أن يستغيث ويستنصر ويتحصن ببيوت العنكبوت. وهل بيوت العنكبوت تحصن؟ وهل بيوت العنكبوت تخفي؟ وهل بيوت العنكبوت يعتمد عليها ويلجأ لها ويستغاث بها؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثل هؤلاء وشبههم، هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله، تركوا الله وعبادته واتخذوا أولياء من دونه آلهة عبدوها أوثانا جعلوها آلهة أصناما استمسكوا بها وتعلقوا بها. مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، العنكبوت تتخذ بيتها لتحفظ نفسها من الحشرات أمثالها، فهي قد تنفعها في نفسها. ولكن هل العنكبوت ينفع ناسا، ينفع بشرا، ينفع أقواما؟ فهؤلاء ما اتخذوه من أولياء ومن أصناف، كمن يأخذ من البشر العنكبوت وبيوت العنكبوت وما يتصل به يجعلها عمدة ويجعلها غوثا ويجعلها مرجعا. وإذا بنسمة خفيفة من الريح تذهب بهذا البيت وبمن التجأ إليه وبمن قام عليه، وهكذا كان تمسكهم وتشبثهم بأوهام لا أصل لها ولا وجود هم في ذلك. وممن عبدوا من دون الله أشبه بالعنكبوت اتخذت بيتا تتحصن به وتستغيث به وتختفي به، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وإن أوهن البيوت أضعفها أقلها أكثرها امتهانا أبعدها عن أن تحصن وأن تحفظ وأن تصون. بيت العنكبوت مراد الجنس، بيوت العنكبوت حيث كان شكلها ونوعها لو كانوا يعلمون، لو كان لهم علم ومعرفة لما اتخذوا من دون الله أندادا، لما اتخذوا أوثانا، لما اتخذوا أصناما لا تضر ولا تنفع. فالله المعبود وحده، والله الواجب العبادة، والله الذي يجب أن يعبد ويطاع، هو الخالق، هو الرازق، هو الضار، هو النافع. منه خف قبل أن يرميك في عذاب في نار، له رجوع ليجازيك بالخير خيرا، برحمته، بجنته، برضاه. أما ما دون ذلك من ملك أو بشر أو جن أو جماد، كل ذلك أشبه بالعنكبوت اتخذت بيتا. وإن أضعف البيوت، وإن أوهاها، وإن أقلها وأذلها لبيوت العنكبوت لو كان هؤلاء يعلمون، لو كانت لهم معرفة ولهم علم بالأشياء. وهكذا عاشوا ضالين وماتوا ضالين، وكانت استغاثتهم بهؤلاء الأنداد والأوثان والأصنام من دون الله أشبه بالعنكبوت اتخذت البيوت لتحصنها وتحفظها. وماذا عصى أن تصنع؟ قال تعالى إن الله يعلم ما يدعون، الله يعلم ما تدعون من دونه شيء، ما يدعون من دونه من شيء، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وهو العزيز الحكيم. الله جل جلاله هو العالم بالخفايا، العالم بالسر والعلن، العالم بالسر وما أخفى. يعلم من هؤلاء ما يدعون من دون الله ويعبدون هذا الذي يعبدونه من دون الله من أي شيء من مخلوقات الله، مما لا تضرهم ولا تنفعهم، وليست إلا أشبه بالعناكب، ببيوت العناكب. فمن فعل ذلك كان ضائع العقل، ذاهب الفهم، حريصا على الجنون في الدنيا وعدم المعرفة ونور العقل. وما ينور العقل إلا الإيمان بالله وبرسل الله وبكتب الله. إن الله يعلم ما يدعون من دونه، وهو العزيز الحكيم، هو العزيز الذي لا يطاول، وهو العزيز الذي لا ينال، إن العزة لله جميعا، لا يعز إلا من أعزه الله، ولا عز إلا للمؤمنين، ولا عز إلا للمسلمين. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والعنكبوت حرم الشارع قتلها، وللعنكبوت حرمة. العنكبوت نسجت على الغار، غار ثور الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كفار مكة، عندما تواطؤوا وتآمروا على قتله ومنعه من الهجرة إلى المدينة المنورة، إلى أن جاءوا من يلتمس الآثار ويتتبع قصص الأرجل والمشي، إلى أن وصلوا إلى فم الغار، وإذا بهم قالوا هنا انقطع الأثر. فقال قائل: ادخلوا الغار. قال: كيف ندخل الغار والعنكبوت فيها مما يدل على أنها سنوات عنكبت وعششت، والطائر قد ولد هنا وباض وفرخ، كيف يكون هذا؟ كيف لو دخل لكان هذا كله زائرا غائبا؟ ومن هنا كانت العنكبوت وهي أضعف ما يكون، وكان هذا الطير الذي نراه في الحرم وهو من أضعف ما يكون، حمى الله به النبي صلى الله عليه وسلم وصانه من أعدائه، ولذلك أعطي الحرمة. الحمام هذا، وقالوا هذا الحمام هو من نسل تلك الحمامتين، فحرم الله صيدها، وحرم إزعاجها، وحرم قتلها، وحرم أكل فراخها وبيضها، فهي مسيبة اصنع ما شاءت، وحرم قتل العنكبوت أيضا احتراما لهذا، وهذا من خصائصها ومما جعل الله على يدها بالحفاظ على حياة رسول الله وصيانته من أعدائه. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تلك الأمثال أي والذي منها ضرب المثل بالمشركين بالمتخذين أندادا وأولياء من دون الله، بالعنكبوت اتخذت بيتا، والمثل الشبه، يضرب الله الشبه بما تراه العين وتحسه، بما لم تره أو ذكر في الذهن أو مضى في التاريخ لتقريب المعنى. والقرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب مليئة بالأمثال، حتى إن الدارج من لغاتها ولهجاتها في بلاد المشرق والمغرب العربية لا يكادون يتكلمون إلا والأمثال تتخلل كلامهم ومحاوراتهم وصلحهم وجدلهم ونزاعهم، تبعا للغة الأصلية، للغة العرب التي نزل بها القرآن. حتى لقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 مثل. أي نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الفصحاء وأعطي جوامع الكلم وسيد العرب والعالم، أعطي فيقول عبد الله بن عمرو: سمعت عنه في حديثي وكلامي ومحاوراتي وأحاديثي وسنتي أكثر من 1000 مثل. وقد كتب علماؤنا وسلفنا الصالح في أمثال رسول الله التي تكلم بها عليه الصلاة والسلام، وتوجد هذه الأمثال في عموم الحديث والسنة في كتب الصحاح وكتب السنن وكتب المعاجم وكتب المسانيد وكتب السنة بجميع أنواعها وأشكالها، تجدها في أبواب العبادة وأبواب المعاملة وأبواب العقائد وأبواب القصص وأبواب الآداب والرقائق، صلى الله على نبينا وسلم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال تعالى: خلق الله السماوات والأرض خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. يقول الله لهؤلاء الكفار: أتظنون أن الله خلق الدنيا عبثا، خلقها سبهللا، خلق لتعيشوا وتأكلوا وتشربوا وتكفروا. ما خلق الله السماوات السبع وما خلق الأرضين السبع إلا بالحق، خلقها بحق وخلقها للحق والعدل، والذي يعلم هذا يعلمه المؤمنون. إن في ذلك لآية للمؤمنين، آية عبرة معجزة علامة بينة للمؤمنين بالله والمصدقين لرسل الله والعاملين بكتب الله أمرا ونهيا. فلم تخلق السماوات عبثا ولم تخلق الأرض عبثا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أصل خلقة الإنسان، فإذا ابتعد عنها كان كمن جعل حياته حياة حيوان ودابة إن لم يكن أقبح والعا، بل هم أضل، كما قال تعالى. قال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب. من الكتاب، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر. والله يعلم. والله يعلم ما تصنعون. يقول جل جلاله لنبيه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. الكتاب القرآن، والألف واللام المعهود ذهنا. هذا الكتاب الموحى إليك به كلام الله، خاتم الكتب، المهيمن على الكتب السماوية. اتلوه، قرأه، ادعو الناس له، عرف الناس بحلاله وبحرامه وبعقائده وبآدابه وبقصصه وبرقائقه. ادعو الناس للعمل بما فيه من أوامر واجتناب ما فيه من نواهي. اتلوه عبادة، صلاة، وتهجدا، وذكرا. وليتلوه معك قومك، وليتلوه معك المؤمنون من مشارق الأرض ومغاربها. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. الأمر له ثم هو أمر بعد ذلك لعموم الناس، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم. ولكن لا يقبل ذلك إلا ممن آمن بالله، فلو فعله الكافر وهو على كفره لا يقبل منه، وهو مطالب بالإسلام، وهو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومنذ برز النبي في هذه الديار المقدسة وقال: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، وجب على كل الخلق مشارقهم ومغاربهم، أبيضهم وأسودهم، أن يطيعوا ويمتثلوا أمره، وهم أمته. إلا أنه من استجاب فهو أمة الإجابة، ومن لم يستجب فهم أمة الدعوة، أي الأمة التي دعاها النبي عليه الصلاة والسلام للإيمان بالله وكتابه وبنفسه صلى الله عليه وسلم. والتلاوة القراءة، والتلاوة الدرس، والتلاوة الشرح والبيان، وكل ذلك تشمله هذه الفقرة الكريمة. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. الصلاة المعروفة ذات الركعات وذات التهجد وذات الركوع وذات التلاوة وذات الأذكار والقيام والركوع والسجود والجلوس. المبتدأ بالله أكبر والمختتم بالسلام عليكم. هذه الصلاة يقول الله: أقم الصلاة. وإقامة الصلاة الإتيان بها في أوقاتها بأركانها وشرائطها وواجباتها وآدابها، فمن خرج عن ذلك خرها عن وقتها، لم يطمئن فيها، صنع بها ما لا يجوز له أن يصنعه، يكون لم يقم الصلاة. وأقم الصلاة. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من خصائص الصلاة على من داوم عليها والتزم أركانها فقام بالطمأنينة فيها وبالتدبر ما يذكر فيها من قرآن من أذكار تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء هو كل ما حرم الله ويزيد وينقص، يكون كبيرة ويكون دونها. والمنكر كل ما أنكره الشرع، حرمه الشرع، كرهه الشرع، منعه الشرع، من خصائص الصلاة وملازمتها والقيام بأركانها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول لنا: من رأيتموه يتعهد المساجد فاشهدوا له بخير. وجاء قوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له: يا رسول الله، إن فلانا يصلي دوما ويقوم الليل وهو يسرق وهو يفسد وهو يرتكب، وذكروا جرائم. قال: لا، دعوه، ستنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، دعوه. ليس معنى ترك من الحدود، ذاك كلام قد قيل، ولكن لم تتم الشهادة عليه، وإلا لقطعت يده. وإن كان ثانيا لجلد أو رجم، ولكن كلاما يقوله الناس. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: دعوه، إن الصلاة ستنهاه عن ذلك. وتلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي السنن عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لا نهاه الله. ومعناه أن الذي صلاته لا تنهى، معناه ولو أنه يصلي، إنما يصلي فكوسا لا يتدبر في الصلاة ولا يتفكر في المعنى ولا يطمئن فيها ولا يقوم بأركانها ولا يقوم بواجباتها، إن هي إلا حركات أشبه بنقر الديك وحركات الثعلب، فليست صلاة القانتين ولا صلاة العابدين، ولا يلتزم الوقت في وقته ولا يلتزم آدابها، فهي لذلك لم يصلي. ومن لم يصلي فلا تنهاه صلاة، لأن صلاته ليست بصحيحة، لا تنهاه عن فحشاء ولا تنهاه عن منكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر. بعض فهمها على إطلاقها ذكر الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أكبر من كل شيء. ذكر الله بكل أنواع الأذكار أكبر من كل شيء. ذكر الله كبير لا شك ولا ريب، ولكن الصلاة فيها من كل ذلك، فيها ذكر الله، فيها الله أكبر، فيها سبحان الله، فيها سبحان ربي الأعلى، فيها سبحان ربي العظيم، فيها قراءة القرآن الفاتحة وسورة، فيها السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فقمن من دعا الله في سجود أن يستجاب له، جدير للداعي للساجد وهو قد سجد بجبهته بأنفه بكفيه بركبتيه برؤوس قدميه، وهو بهذا الموقف الذليل الذي لا يليق إلا لله وإلا مع الله، من فعل ذلك ويناجي ربه في سجوده إذا دعا الله وهو ساجد، جدير بأن يستجيب الله له دعواته. فالصلاة إذن مشتملة على الذكر كذلك، يبقى معنى ولذكر الله أكبر. في حديث الله يقول: اذكروني أذكركم، أي ذكر الله لك أيها العبد أعظم من ذكرك لا، وأكبر من ذكرك لا، وأشرف من ذكرك لا. دليله قوله تعالى: اذكروني أذكركم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. من ذكر الله في جماعة أو ذكره وحده ذكره الله وحده، وإن ذكره في ملأ في جماعة ذكره الله في جماعة خير منها وأفضل، أي في جماعة الملائكة. إذا ذكر الله، ذكر العبد لله شيء عظيم، وأن يكون ذكره في الصلاة هو أعظم ما يكون. وأعظم من ذلك أن يذكرنا الله عندما نذكره، يذكرنا بالرحمة، يذكرنا بالرضا، يذكرنا بالجنة، يذكرنا بالمكافأة بالرضا جل جلاله وعلى مقامه. ولذكر الله أكبر، ذكر الله عبده أكبر من كل كبير. فالله الأكبر والله الأعظم، فإن ذكرك الله كان ذكره لك أعظم من ذكرك لا كنت مصليا أو ذاكرا فقط أو تاليا فقط أو ذاكرا بأي نوع من أنواع الذكر. فذكر الله لك وحده لأنك ذكرته وحدك، أو في ملأ لأنك ذكرته في ملأ، ذكر الله أعظم من ذلك، لأنه يذكرك كما ذكرته وحدك فوحده، في ملأ فهو أيضا يذكرك في ملأ. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله جل جلاله هذه بشرى وهي وعيد ونذير. يعلم ما تصنعون أيها الناس، من كان صنعه الطاعة وكان صنعه العبادة وكانت صلاته تامة في أوقاتها بأركانها بشرائطها، فالله عليم بصنعه، عليم بعمله، يجازيه بالخير إحسانا، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله من غير إحصاء. والله يعلم ما يصنع الكافر والعاصي والمخالف، فيعامله على صنيعه، يعامله على الكفر نارا ونقمة وفردا وعذابا، والعاصية يعامله تأجيبا ودخول نار ومحنة، إن شاء غفر وإن شاء عذب. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. بذكر هذه الآية نكون قد ختمنا ولله الحمد 20 جزءا ثلثي القرآن الكريم، ومن أول هذه الآية نكون قد شرعنا في الثلث الثالث، أعاننا الله على تمامه كما أعاننا على تمام ثلثي السابقين، قدر الله ذلك منا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحق النفاق والمنافقين. اللهم اقبل صيامنا وتلاوتنا وتهجدنا وطاعتنا وعبادتنا، وأعنا على صيام رمضان وعلى قيامه وعلى دروسه وعلى عبادته إلى أن نتمه بخير. اقبله كله واجعله كفرانا للذنوب ورفعا للدرجات لنا جميعا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.